بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين. تقدم أن عرفنا أن خيبر في جهة الشمال من المدينة، وأن الله جل وعلا وعدها برسوله صلى الله عليه وسلم ومن خرج معه في عمرة الحديبية، وكانت غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وصلح الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة. وكانت خيبر مجموعة حصون، وسكانها اليهود، كان فيها 8 حصون كبار وحصون أخرى صغار. وقد ذكر الله جل وعلا عن اليهود أنهم لا يقاتلونكم إلا في حصون مشيدة أو من وراء جدر، ما يستطيعون مجابهة المسلمين ومقابلتهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى خيبر وحاصرها، حاصر حصونها حصنا حصنا، كل واحد على حدة، حتى فتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها غنائم كثيرة لأنها أرض زراعية وفيها نتاج زراعي. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: الآن نشبع من التمر بعدما فتحت خيبر. ويقول عبد الله بن عمر: ما شبعنا إلا بعد ما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خيبر، وبعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ورجع الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، رد المهاجرون المنائح التي أعطاهم إياها الأنصار رضي الله عنهم. فالأنصار رضي الله عنهم لما قدم عليهم المهاجرون من مكة وكانوا لا مال ولا زراعة ولا سكن، آثرهم الأنصار رضي الله عنهم وشركوهم في أموالهم وممتلكاتهم، وأعطوهم ما أمكن رضي الله عنهم، حتى إن أحدهم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أنت أخي وشريكي ومالي أقسمه بيني وبينك، وعندي زوجتان، انظر أحواهما عندك أطلقها فتعتد فتتزوجها. هذا منتهى الإيثار رضي الله عنهم وأرضاهم، أراد أن يشاركه في كل شيء حتى في الزوجتين، يعطيه واحدة منهما رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانوا آثر المهاجرين رضي الله عن الجميع في كثير من أموالهم، والمهاجرون ما أخذوا إلا ما احتاجوا إليه ضرورة. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قال له أخوه سعد رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوقكم. وكان موفق رضي الله عنه بالتجارة، فكان إذا اشترى شيئا ربح فيه، حتى اجتمع لديه مال كثير رضي الله عنه وأرضاه. وكان كلما اجتمع قاسمه، أخذ نصفه لفقراء الصحابة وأبقى نصفه، فإذا به بعد فترة وجيزة يعود كما كان. وهكذا ولما مات رضي الله عنه، مع ما كان يقسمه على المهاجرين والأنصار، قسموا ما عنده من الذهب بالفؤوس رضي الله عنه وأرضاه. والله جل وعلا كلما أنفق عبده في سبيله خلفه عليه وزيادة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه جل وعلا. وكما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. الصدقة تزيد في المال ولا تنقصه. قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين. قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الذي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما الاثنين. وجعفر ممن هاجر إلى الحبشة وهاجرت معه زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها. فكانوا في الحبشة عند النجاشي وآواهم وأكرمهم. والأشعريون كذلك الأشعريون بلغهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم في اليمن فتجهزوا ليقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فركبوا سفينة من اليمن. السفينة هذه ألقتهم في الحبشة في بلاد النجاشي فدخلوا بلاد النجاشي الحبشة والتقوا بجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وقال لهم جعفر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا لا تذهبون لأنه في ذلك الوقت كان في مكة عليه الصلاة والسلام ومن أتاه فإنه يؤذى ويعذب. فقال لهم جعفر أقيموا معنا حتى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بعدما يرغب ذلك. فأقاموا الأشعريون مع جعفر والصحابة رضي الله عنهم عند النجاشي حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وطلب من النجاشي أن يجهزهم إليه فجهزهم إليه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر في أول السنة السابعة. فقسم لهم عليه الصلاة والسلام من غنائم خيبر لأنهم حضروها وهم استثناهم من عن غيرهم رضي الله عنهم. وأسماء رضي الله عنها بنت عبيس كانت من النساء الجيدات الذكيات المدافعات عن دين الله رضي الله عنها وأرضاها وكان عندها شيء من الحكمة. فمر عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها من هذه يقول لمن عندها من محارمه قالوا هذه أسماء بنت عميس قال هذه الحبشية سبقناكم بالهجرة. يقول لها رضي الله عنه قالت ما سبقتمونا نحن سبقناكم نحن ذهبنا فرارا بديننا إلى بلاد الغربة والبلاد البعيدة وأنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم ونحن في بلاد الغربة والله ما سبقتونا ولا أنزع عني ثوبا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما تقول. فذهبت رضي الله عنها وقالت يا رسول الله هذا عمر يقول سبقناكم بالهجرة. فقال ما قولي له لكم هجرة ولنا لأصحاب الحبشة هجرتان. فميزها صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء الذين هم عمر وإخوانه لهم هجرة هاجروا من مكة إلى المدينة وأنتم يا أصحاب السفينة لكم هجرتان هجرة من مكة إلى الحبشة وهجرة من الحبشة إلى المدينة رضي الله عنهم. ولها موقف مع ولديها تنازع لأنها رضي الله عنها تنقلت بين خيار رجال تزوجها جعفر وله منها أولاد جعفر بن أبي طالب ثم تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد استشهاد جعفر فأنجلت له ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك. فمر علي رضي الله عنه وإذا ولد أبي بكر مع أولاد جعفر يتنازعون فقال علي رضي الله عنه يا أسمع انظري إلى أولادك يتنازعون افصلي بينهم كل واحد يقول أبي أطيب من أبيك وهم كلهم خيار رضي الله عنهم افصلي بين أولادك. فجاءت رضي الله عنها وقالت أنتم يا أولاد جعفر أبوكم سيد الشباب وأنت يا ولد أبو بكر أبوك سيد الكهول الشيوخ. فقال ماذا أبقيت لنا يا أسماء؟ وصار الأول سيد الشباب والثاني سيد الشيوخ، ماذا بقي لنا؟ هو زوجها رضي الله عنه. قالت ما يضيرك أن تكون أدون الثلاثة، ما يضيرك إذا كنت مع جعفر أخوك، جعفر أكبر من علي رضي الله عنه، وأبو بكر مشهود له رضي الله عنه، وهي رضي الله عنها مع علي الآن. فقالت ما يضيرك أن تكون أقل الثلاثة، ما يضيرك، فخر لك إذا كنت قريب لهؤلاء الثلاثة، أنت ثالثهم رضي الله عنها. كان عندها من الحكمة والرغبة في الخير رضي الله عنها، والفرار بدينها مع زوجها جعفر بن أبي طالب الذي هو الطيار، يسمى الطيار لأن الله أبدله بجناحين في الجنة يطير فيهما حيث شاء رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قتل رضي الله عنه شهيدا في المعركة وكان اللواء بيده اليمنى، فقطعت يده اليمنى فمسك اللواء بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فثنى رقبته على اللواء حتى لا يسقط رضي الله عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله بيديه جناحين في الجنة يطير فيهما حيث شاء رضي الله عنه، وكان أسن وأكبر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخوه. نعم. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. الأشعريون كانوا من اليمن كما عرفنا، ما كانوا مع جعفر من هاجرين من مكة إلى الحبشة، وإنما جاءوا من اليمن فالتقوا بجعفر فبقوا معه حتى طلب الرسول صلى الله عليه وسلم عودة جعفر، فعادوا معه وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر. قال نعم. قال أبو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. مخرجه يعني بعثته، وليس المراد مخرجه إلى خيبر، لأنهم بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعثته وخروجه إلى الناس بدعوة التوحيد، فعزموا على أن يلحقوا به رضي الله عنه، فتح الله عليهم وهم في اليمن، قالوا نلحق بهذا النبي المبعوث. فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي في 54 رجلا من قومي، فركبنا يعني ومعه أخوان ثلاثة الأشعريون، اثنان والثالث أبو موسى رضي الله عنهم، ومعه ناس من اليمن في 54، البضع يعني ما فوق الثلاثة إلى التسعة، يعني ما يحدد يقول 93 أو 95، يقول فوق التسعة فوق 50. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة. اختار الله لهم ذلك لأنهم كانوا يريدون التوجه إلى جدة والله أعلم، من أجل أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فألقتهم السفينة بالحبشة، ما ألقتهم ما توجهت بهم إلى حيث يريدون. اختيار الله جل وعلا لهم أن يبقوا في الحبشة هذه الفترة. فوافقنا جعفرا وأصحابه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. هذا في أول الأمر قبل أن يطلبهم عليه الصلاة والسلام، قال أقيموا معنا لأننا جئنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبله وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. هذا يدل على فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم الذين قدموا، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بما يسر وبما هو يفرح به الناس عادة، ففرح بقدوم ابن عمه وبمن معه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة وبمن جاء به من أهل اليمن. فيقول عليه الصلاة والسلام يعني فرحتان معا، فرحة فتح خيبر وفرحة قدوم جعفر رضي الله عنهم معه. وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب منه توجيههم إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم إكراما للنجاشي ما طلب من جعفر ومن معه أن يأتوا، طلب أرسل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه رسولا من عنده إلى النجاشي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي أن يأذن لجعفر ومعه بالقدوم إليه. فرحب النجاشي بطلب النبي صلى الله عليه وسلم وجهزهم بسفينتين رحمه الله. فأرسلهم النجاشي على مركبين وكانوا 16 رجلا معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك. يعني كان المهاجرون من مكة إلى الحبشة كثير وتراسلوا بالهجرة إلى الحبشة، لكنهم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر في المدينة بدأوا يعودون شيئا فشيئا. بقي آخرهم هؤلاء 16 رجل ومعهم بعض أسرهم من نساء وأطفال، وإلا الكثير منهم عادوا رضي الله عنهم. فأعطاهم النجاشي رحمه الله سفينتين يركبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج بصفية. ذكرنا أن صفية جعلت في السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبي الحقير لغدر. صفية بنت حيي بن أخطب زعيم زعماء اليهود، وكان في المدينة وطرد منها إلى الشام أو إلى خيبر فاستقر في خيبر وخان على طبعهم اليهود، ما ينفكون عن الخيانة أبدا من الزمن الأول إلى يومنا هذا، وهم أهل خيانة وغد ما يفون بعهد. فغزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولما فتحها الله جل وعلا له وتصالح مع من بقي من اليهود على أن يخرجوا بأبدانهم، ووهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم زراريهم ولا يخفون شيئا من الذهب ولا من الفضة ولا من المتاع. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من خان وأخفى شيء فعقوبته القتل. فحيي بن أخطب أخفى كثيرا من المال وأعطاه لكنانة ابن أخيه، كنانة ابن أبي الحقيق يصير عم حيي بن أخطب وزوج ابنته، يعني هو كنانة زوج بنت حيي بن أخطب التي هي أم المؤمنين فيما بعد صفية رضي الله عنها وأرضاها. فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن خانوا قتلهم، ومن لم يخن أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ذريته ونساءه. حيي بن أخطب خان، وكنانة هذا بن أبي الحقيق خان، وقد توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن من خان عقوبته القتل، فلما حصلت منهم الخيانة قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل حيي بن أخطب وأخوه وكنانة ابن أخيه زوج صفية. فلما قتل أبوها وزوجها وعمها صارت هي في السبي من ضمن السبايا، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم مع السبي، وجمع السبي الذي سبي من خيبر جمعه في مكان. نعم. ولما جمع السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي. دحية هذا رجل من رجالات العرب وكان ذا مظهر وهيبة ووقار، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلبي ويجلس معه ويخاطبه، وتراه عائشة تقول لا أشك أنه دحية الكلبي، هذا به جبريل عليه السلام. جاء دحية الكلبي يطلب جارية من هذه الجواري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي من طلبه، ما يرد سائل عليه الصلاة والسلام، ويعطي العطاء الجزيل عليه الصلاة والسلام. لما طلبه دحية الكلب جارية قال اذهب إلى السبي في المكان كذا وخذ واحدة، فوقف عليهم دحية الكلب فنظر في السبي فيها النساء والفتيات، فاختار صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب، فأخذها. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن دحية الكلب أخذ صفية، وصفية هي سيدة اليهود سيدة بني النضير، ما تصلح صفية هذه إلا لك يا رسول الله، لأنك أنت الذي تنزل الناس منازلهم، وهذه عزيزة قوم وكبيرة قوم أذلهم الله جل وعلا بالكفر والضلال والخيانة، فهذه ما تصلح إلا لك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دحية الكلب وقال ليأتي هو والجارية التي أخذها. نعم. فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بن حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير، لا سيدة من سادات اليهود، يعني ما تصلح أن تكون مع أي فرد من أفراد الأمة. نعم. لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت. ما أحب أن يختارها لنفسه عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تكون مسلمة، ينظر هل هي تدرك وتميز تكون مسلمة مؤمنة مطيعة لله ولرسوله، أم تصر على يهوديتها وضلالها. أولا وقبل كل شيء عرض عليها صلى الله عليه وسلم الإسلام، وهي موفقة رضي الله عنها، اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان الأصل أنها تكون جارية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأنها وهي تستحق ذلك فجعلها أما من أمهات المؤمنين، لأن الصحابة رضي الله عنهم يشكون فيما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من السبي، هل يجعلها جارية أم يجعلها زوجة من أمهات المؤمنين، فقالوا إن حجبها فهي زوجة من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي جارية أما تباع وتشترى، قد يطوب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم منها أو كذا فيهبها لغير عليه الصلاة والسلام إذا أراد ذلك. نعم. فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاعتقها وتزوجها وجعل عتاقها صداقها عليه الصلاة والسلام. لما أسلمت كانت في ملكه، اعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها لأنها المفروض أنها تشتري نفسها بمال، فبدل ما تشتري نفسها بمال اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها، هذا هو صداقها، ما أصدقها يعني دراهم ولا دنانير. نعم. حتى إذا ما فعل بجويرية رضي الله عنها لما جاءت تستعين في كتابتها لسيدها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت قضيت دينك وتزوجتك، فاختارت هذا رضي الله عنها، سدد النبي عنها دينها الذي تزمت به لسيدها لأن اشترت نفسها وتزوجها عليه الصلاة والسلام. نعم. جويرية بنت الحارث وهي سيدة من سادات قومها رضي الله عنها. نعم. حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت، فجهزتها له لأنها لا بد أن تعتد من زواجها السابق لأنها كانت ذات زوج وفي أيام عرسها، فقتل زوجها كافرا فكانت من السبي، والسبي يقسم بين الغانمين، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا له، ما يقربها عليه الصلاة والسلام حتى تعتد ويستبرئها من زوجها السابق. فلما كان في الصحبة في طريق عودته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وإذا هي قد حلت، يعني تمت عدة استبرائها رضي الله عنها. فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح عروسا بها. يعني هذا أصل في تجهيز العروس لزوجها، لأنها تجهز وتهيأ حتى لا يدخل عليها وهي غير مهيئة فيحصل نفرة أو تقزز منها أو كراهية، فتجهزها المرأة الصالحة أم سليم رضي الله عنها، هذه التي هي تعتبر مهرها أغلى مهر في الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مهرها رضي الله عنها؟ إسلام زوجها. لما تأينت من زوجها مالك والد أنس بن مالك رضي الله عنه، لما هرب والد أنس مالك ومات وتأينت بقيت بدون زوج، خطبها الخطاب وتسارعوا إليها فترفض رضي الله عنها، ممن خطبها أبو طلحة رضي الله عنه فرفضت، وكان ذلك الوقت لم يسلم وهو من شيوخ أهل المدينة رضي الله عنه، كان لم يسلم فلمزها رضي الله عنه قال كأنك تريدين أكثر مني دراهم، ما أحد يعطيك أكثر مني، اطلب ما شئت من الدراهم، يعني ما رفضتيني إلا رغبة في الدراهم وأنت خذي ما شئت. وكأنه ملح وحريص على الزواج بها رضي الله عنهما. فقالت يا أبا طلحة أنت كافر وأنا مسلمة، ولا والله أريد الدراهم ولا الدنانير، وإنما أريد أن تسلم، إذا أسلمت أنا أقبلك وهو مهري إسلامك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم رضي الله عنه، فصار إسلام هذا مهر لزوجته أم سليم رضي الله عنها التي هي أم أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقال زوجها أغلى مهر في الإسلام. ما هو؟ ما هو دراهم ولا دنانير، وإنما هو إسلام، مهرها إسلام رضي الله عنها. وكان ذات رأي وحكمة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت إليه وقالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، يعني يعطيك شيء هدية، أحب النبي صلى الله عليه وسلم من جميع قلوبهم الرجال والنساء. وجاءت إليه وقالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، وإني يا رسول الله ما عندي ما أقدم لك إلا ابني هذا، أرجو أن تتكرم بقبوله ليخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم أنس النبي صلى الله عليه وسلم من أول قدومه إلى المدينة حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم برده 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فحرصت على أن يكون ابنها خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لبعض الصحابة قالت يا رسول الله خذ خويدمك خويدمك لا تنساه من الدعاء. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والمغفرة. يقول رضي الله عنه فأدركت ما دعا له بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو الله أن يغفر لي، يعني ما بقي من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لي إلا المغفرة أرجوها من الله، لأن الله أطال عمره وأكثر ماله وأكثر ولده، فعمره تجاوز 100 وهو في إدراكه رضي الله عنه، حتى إنه من السنتين الأخيرتين من عمره كان رضي الله عنه ما يستطيع الصيام وفكره معه ويحدث العلماء رضي الله عنهم. فكان يطعم إذا دخل رمضان أطعم 60 مسكينا وأفطر سائر الشهر ما يستطيع الصيام. وأكثر الله ولده فدفن من ولده لصلبه فوق 100 أولاده هو. وكان له بستان في البصرة يثمر في السنة 2 مرات رضي الله عنه. وكانت تشم رائحة الطيب من بستانه من مسافة بعيدة، بستان أنس، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن أنس. هذه أم سليم كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد تعالج الجرحى وتسقيهم وتساعدهم مع زوجها أبي طلحة ومع ابنها أنس رضي الله عنهم وابن وأنس ما كان يقاتل في أكثر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغير ما بلغ. هذه التي جهزت صفية هي أم سليم رضي الله عنها أم أنس بن مالك رضي الله عنه. حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح عروسا بها وأولم عليها بحيث من ثمر والسمن والسويق وأقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها. يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأولم لها لما تزوجها عليه الصلاة والسلام أولم جبرا لخاطرها وتكريما لها وإكراما للصحابة رضي الله عنهم بحيث وهو التمر والسمن والسويق قدمه للصحابة رضي الله عنهم وليمة لزواجه بصفية بنت عيي بن أخطب رضي الله عنها. نعم. فرأى بوجهها خضرة فقال ما أثر ضربة ما رأى بوجهها خضرة يعني أثر ضربة شديدة فسألها عنها. نعم. فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا. تقول ما خطرت على بالي ولا علمت عن قدومك لا للمدينة ولا للخيبر ولا شيء من هذا لأنها فتاة غافلة ما تدري لكنها رأت هذه الرؤيا. نعم. فقصصتها على زوجي فلطم وجهي الذي هو كنانة ابن عبد الحقيق وهي وإياه عريسان. فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تتمنين هذا الملك الذي بالمدينة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشقي يعرف أنه رسول الله لكن يريد أن يصرف ما يقر بهذا. قال الملك وهو يعرف أنه ليس بملك وإنما هو رسول وكما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن الشقاوة والعياذ بالله والحرمان فلطم هذه اللطمة وأعرف أن هذه الرؤيا تضره يعني كأنها فارقته وصارت عند النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الله جل وعلا رؤياها هذه فجاءها ما هو أفضل من القمر وغيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في بيته عليه الصلاة والسلام وأصبحت بدل ما هي صفية بنت حيي أشقى خلق الله في وقتها من اليهود وزعيم من زعماء اليهود أصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولا يضير أن تكون بنت فلان أو علان أو الكافر أو الفاجر وإنما هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.